طيب، وقال المؤلف إذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة. ظاهر كلامه لا فرق بين أن تكون الزوجة حائضا أو محرمة أو مريضة أو غير ذلك، ولا لا؟ من يؤخذ؟ لازم تسليم الزوجة الحرة التي يطأ مثلها، يعني التي من شأنها أن يطأ، يعني ولو كان فيها مانع. فظاهر كلامه رحمه الله التي يطأ مثلها أنه يلزم التسليم ولو كان في الزوجة مانع. من الموانع أن تكون حائضا أو محرمة أو مريضة، يعني مانع شرعي كالحيض والإحرام، أو مانع حسي مثل المرض والنفساء. ما يمكن النفساء، كيف تصور النفساء يا رب؟ نعم، كيف يتصور أن تكون نفساء إذا كانت متزوجة؟ نعم، وضعت، فإنها بوضعها تخرج من العدة. أفرض أن رجلا تزوج امرأة ووطئها واتت منه بولد ثم طلقها، وضعت الولد مثل اليوم وتزوجت من الغد، يجوز لأنها خرجت من العدة. فالمؤمن ظاهر قوله لازم تسليم الزوجة سواء كان فيها مانع شرعي كالحيض بعد والإحرام، أو مانع حسي مثل المرض. والمذهب أنه لا يجب التسليم، أن من فيها مانع شرعي أو مانع حسي أنه لا يلزم تسليمها. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشارح. قال في بيت الزوج متعلق بالتسليم إن طلبه، أي طلب الزوج تسلمها، ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. يعني الأصل أن الزوجة تسلم إلى زوجها في بيته، فإن كانت اشترطت بأن تكون سكنها أو يكون سكنها في بيت أهلها، أو اشترطت أن يكون في بلدها إذا كان الزوج في بلد آخر، فعلى ما شرطت كما سبق في الشروط في النكاح. قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض. هذا يدل على أن ظاهر كلام الماتن السابق مخالف لهذا، لأن ظاهر كلام الماتن إذا تم العقد لزم تسليم الحرة عام، سواء كانت حرة سواء كانت حائضا أو مريضة أو صغيرة أو محرمة. لأن قوله التي يوطأ مثلها ليس المراد في الحال، يعني في الحال أو في المآل، ومراد بقوله التي يوطأ مثلها يعني التي من شأنها أن توطأ، من شأنها أن توطأ. طيب، وقوله لا يلزم ابتداء احترازا مما لو طرأت هذه الأعذار، فإن المرأة حينئذ لا تملك أن تمنع نفسها، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. فلو تسلم امرأة حلالا ثم أحرمت هل لها أن تمنع نفسها؟ لاحظوا قول المؤلف لا يلزم ابتداء احترازا مما لو طرأت هذه الأعذار. فلو أنه تزوج امرأة حلالا محلة ثم أحرمت هل لها أن تمنع نفسها؟ لا. لماذا؟ نقول لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهي لها أن تمنع نفسها ابتداء، ولكن إذا طرأت هذه الأعذار لا. كذلك مريضة تزوجها صحيحة ثم مرضت ليس لها أن تمنع. صغيرة كيف يطرأ هذا؟ الصغر هذا ما يتصور، الصغر ما يتصور الابتداء والانتهاء. حائض نعم يمكن نقول بأنها تزوجها طاهرا ثم تحيض. إذن هذه الثلاث أعذار محرمة مريضة صغير حائض يمكن أن تطرأ، وأما الصغر هل يمكن أن يطرأ الصغر؟ ما يمكن. قال ولو قال لا أطأ لا احنا قصدنا يعني يكون ضده، موجود ضده، محرمة يمكن يتزوجها حلال ثم تحرم، صغير مريضة تزوجها صحيحة ثم تمرض، حائض يتزوجها طاهرا ثم تحيض. لكن شلون صغير يتزوجها كبيرة ثم تصغر؟ لا الحائض شهر حائض يعني ما له حق الامتناع ابتداء. ويقول المؤلف لا يلزم ابتداء، يعني مثل لو تزوج امرأة وتم العقد قال سلموني إياها، قالوا له والله المرأة محرمة يلزم أن تسلم؟ لا، قالوا المرأة مريضة صغيرة حائض ما يلزم، لكن لو تسلمها اليوم مثلا، اليوم هي طاهر ومن الغد حاضر، قالت أمنع نفسي أنا حائض، إيش نقول؟ تستمر. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهي ابتداء لها المنع، ولكن إذا استسلمها يعني خلاف ذلك ليس لها المنع. ولو قال لا أطأ، يعني لو قال مثل لا أطأ المحرمة، لو مثلا كانت محرمة وقال سلموني إياها ولا أطأ، أو مريضة أو صغيرة أو حائض قال لا أطأ، ففي هذا الحال لا يلزم. لماذا؟ لأنه يخشى مهما كان أن يطأ. وإن أنكر أنه أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. إن أنكر أن وطأه يؤذيها، فمثلا لو قالت أنا مريضة ووطأه إياي يؤذيني وأنكر، لا بد ما يؤذيها، عليها من؟ البينة، لأن أصل عدم الإيذاء، عدم الإيذاء، فتأتي ببينة. ما هي البينة؟ يعني مثلا لو قال معها من الطبيب، طبيب الدكتور كتب ورقة إن المرأة هذه لا تتحمل، إنها مريضة ولا تتحمل الحركة وما شبه ذلك، هذه تعتبر كالبينة. ولهذا في كتاب الوصايا ذكر الفقهاء أن ما قاله طبيب مسلم أنه يعمل به. المهم إذا قامت البينة على أن وطأه إياها يؤذيها، في هذا الحال تأتي بالبينة في أول أمر، في أول أمر، في أول أمر. أما بعدين ما يمكن إلا أن تكون مريضة، صور المرض. لكن هذه إن أنكر أن وطأه، إن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة، هذه ما تتصور فيما بعد إلا في المرض. يعني لو مثلا لو امتنعت عن الوقت وقال الزوج أطأ، قالت لا يؤذيني، هنا ما يمكن تتصور إلا إذا كانت مريضة. أما الصغر فحتى لو كانت، لو ادعت الصغر فقد مكنته من نفسها في الأول ولم يؤذيها. قال وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا. إذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة، فمثلا لو عقد على امرأة وقالت الزوجة لزوجها أمهلني يومين حتى أصلح شأني وأمري، فإنه يمهل العادة وجوبا، يعني ما جرت به العادة. كذلك الزوج لو قال ولي المرأة تسلمها فقال أمهلني حتى أصلح أموري، في هذا الحال يمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز، ويجوز جهاز يعني لا لعمل ما لا لما يتجهز به الزوج أو الزوجة. والمراد بالجهاز هنا أواني البيت والفروش وما أشبه ذلك. فلو قال الزوج لولي المرأة يلا أريد أن أتسلمها، فقال انتظر حتى تعمل الجهاز، يعني حتى تجهز الفروش والأواني التي تلزمها للبيت، هل يمهل أو لا؟ يقول المؤلف لا يمهل. يقول لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك. كذلك لو قال ولي المرأة للزوج تسلم المرأة، فقال انتظروا حتى أجهز البيت، لا ما في فروش ولا مكيفات، انتظروا أسبوع أفرش البيت وأكيف، هل يلزمهم الانتظار؟ لا يلزمهم. والصحيح في المسألة أنه يلزمهم، أنه يجب أن الجهاز كغيره، بل التجهيز في الحقيقة هو من الأمور الضرورية. طيب قال أمهل العادة وجوبا، نعم، لكن في الغنية لمن؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني معروف فيه طريقة تبعه سمى طريقة الجيلانية ثم القادرية، موجودة وين؟ في سوريا والعراق وظن السودان، السودان التجانية، هذه في الجيلانية صوفية هي السؤال عندي، وكذلك في الشام صوفية. طيب يقول في الغنية، الغنية كتاب مطبوع في جزئين، مجلد في جزئين، يشتمل على عقائد، في أوله عقائد وآداب مطبوع موجود. طيب إيه يا عبد القادر جيلاني، ها لا لا لا حنا الفقهاء إذا فقهاء المذاهب إذا نقلوا كتاب قال قال فلان مرادهم تسيير المسائل الفقهية من أصحاب المذهب، لكن لو المسألة لغوية وقال قال الجوهري يصير الجوهري حنبلي لا. طيب الغنية مثل اسم كتاب الغنية لطالب طويل عنوانه جدا يعني ثلاث أسطر لطالب خيري الدنيا والآخرة عندي موجود مجلد صغير مجلد كبرى مثل كبرى أكبر لا أكبر من هذا في جزء. طيب يقول طبع حديثة لا لا قديمة طبعة يمكن عام 50 حجم كبير يمكن طبعة ثانية لا الموجود اللي أعرف الكتاب أصغر من هذه ليس حجمه لا لا موجود مجلد جزئين جزئين يعني حجم متأصغر من حجم الكتاب الآن كبرى يعني الدفتر هذا الدفتر الأرض بحجمها الدفتر هذا. طيب يقول فلا تجب له المهلة له لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك والصواب أن الإجابة واجبة. قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط إذا تزوج الأمة ثلاثة شروط إذا ماذا خشي العنت ولم يجد ثمنه ولم يجد مهر حرة أو ثمن أمة. وسبق أن مسألة ثمن الأمة أن المذهب خلاف ذلك مذكور في الآية بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أيضا أن تكون مسلمة شرط ذلك لمن خشي العنة منكم هذا أهلي أن يخاف العنة. الأمة إذا تزوجها تسلم ليلا ونهارا تكون ماذا عند سيدها ونهارا عند سيدها ما لم يشترط الزوج إذا اشترط أن تكون عنده ليلا ونهارا فإنها تكون عنده ليلا ونهارا أما مع عدم الاشتراط فإنها تكون عند الزوج ليلا وعند السيد إيش نهارا. طيب لو قال السيد لو قال الزوج أريدها ليلا نهارا وليلا تكون عند السيد نقول الأصل أن القسم عماده الليل وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن القسم عماده الليل لمن معاشه نهارا وعماده النهار لمن معاشه ليلا. فمثلا يشتغل واحد رجل تزوج أمة ويشتغل في العسة تعرف العسة تعرف الحارس الليلي يسمى لا له اسم آخر يعني رجل يشتغل تابع للشرطة لباس الثياب يشتغل يحرس الأسواق جمعهم الأساس. لا لو كان الرجل هذا يشتغل في الحراسة الليلية أو كان عمله ليل وله في الليل فعماده بالنسبة له النهار ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن عماده الليل لمن معاشه نهارا وعماده النهار لمن معاشه ليلا. إذن الأمة لا يجب تسليمها إلا في الليل وأما في النهار فتكون عند سيدها لأن منافعها مملوكة بالسيد. وقال بعض العلماء إن الأمة إذا تزوجت تكون منافعها لمن؟ للزوج تكون منافعها للزوج. المسألة الآن يعني البحث فيها قليل الفائدة. نعم. ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها أو يشغل عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب. وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشرط وإلا فلها الفسق كما تقدم. والأمة المتزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر ولا يلزم الزوج ولو بواها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا، ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وكذا بعد وقبل الغسل وفي الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في عجازهن، رواه ابن ماجه. ويحرم عزل بلا إذن حر أو سيد أمة، وله إجبار أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة، وغسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرا. طيب، وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. إن شرط تسليمها، هذا بالنسبة للأمة، إذا شرط تسليمها نهارا فيلزم المؤلف قبل يقول يجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط ليلا، فإذا اشترط الزوج الليل والنهار فله ما شرط، فله ما شرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا، يعني قال السيد زوجتك هذه الأمة وتكون عندك نهارا فيجب أن يتسلمها ليلا بعد ونهارا. فالحاصل أن الأمة إذا تزوج الإنسان أمة فالأصل أنها تكون عنده ليلا، وأما نهارا فهي عند السيد إلا في حالين: الحالة الأولى إذا اشترط، من اشترط؟ الزوج. أو بذله السيد، أو بذله السيد في هاتين الحالين بذله، قال تكون عندك ليلا ونهارا، يعني تنازل عن حق. الآن شوف عندنا ليل ونهار، في الليل أصل عند الزوج، في النهار الأصل عند السيد، أصل عند السيد هذا الأصل. لو شرط الزوج أن تكون عنده أيضا في النهار فلا ما شرط. لو أن السيد بذل ذلك للزوج قال تكون عندك ليلا أو نهارا، إن تنازل عن حقها أو منافعه في النهار فله ذلك. قال ويباشرها أي الزوج، أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبول ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها، إنه أن يباشرها في أي جهة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، واضح؟ إله أن يباشرها في أي مكان إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدبر. وقول المؤلف ولو من جهة العجيزة لعموم قوله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم في أي جهة. وهذه الآية نزلت ردا على اليهود، على اليهود القائلين بأن الحول الذي كان في بعض أولاد الأنصار كان من جهة إتيان النساء في ماذا؟ في أقبالهم من جهة العجيزة، أنه إذا أتى المرأة في قبولها من جهة العجيزة يكون الولد أحول، يكون الولد أحول. فمولا مولا يقول ولو من جهة العجيزة لعموم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. هذه الآية نزلت ردا على اليهود، يعني اليهود الذين قالوا إن المرأة إذا وطئها زوجها في قبولها من جهة العجيزة يكون الولد إيش؟ أحول. الولد أحول لما رأوا حول الحول في بعض أولاد الأنصار قالوا هذا من هذا الفعل، فأنزل الله عز وجل فأتوا حرثكم أن ناشئتم. قال ما لم يضر بها، هذا متعلق بقوله يباشرها ما لم يضر، فإن حصل عليها ضرر في هذا الحال لا يباشرها. فلو قدر أن المرأة مثلا مريضة أو أنها قد عملت عملية في هذا الحال لا يجوز له أن يباشرها، لأن عليها ضررا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أو يشغلها عن فرض استمتاعه، أو يشغلها عن فرض، فمثلا لو أن وقت الصلاة تضيق بالنسبة لها لم يبق من وقت الصلاة إلا بمقدار فعلها، فهل يجوز أن يباشر؟ لا، ما يجوز، لأن حق الله عز وجل مقدم. كذلك لو تضايق رمضان، تضايق كان عليها قضاء من رمضان وتضايق الوقت بأن لم يبقى على رمضان إلا بقدر ما عليها من الأيام، مثل عليها 10 أيام وهي في اليوم 21 من شعبان أو في يوم 20، في هذا الحال أيضا لا يجوز له أن يفسد صيامها لأجل ماذا؟ لأجل الوقت. قال ولو على تنور، يعني ولو كانت تخبز أو ظهر قتب، القتب الحبل، يعني ولو كانت راكبة. قتب جمع أقتاب، جمعه أقتاب، مثل سبب وأسباب، سبب وأسباب وقتب وأقتاب. طيب، قال رحمه الله وله أي للزوج السفر بالحرة، بالحرة مع الأمن، لأنه عليه الصلاة والسلام كانوا يسافرون بنسائهم، له أن يسافر بالحرة إذا تزوج، له أن يسافر بها. لكن المؤلف يقول ما لم تشترط ضده، وكان مقتضى العبارة على كلام الفقهاء يقول ما لم تشترط عدمه، لكن المعنى واحد. طيب، إذا تزوج حرة له أن يسافر بها، له أن يسافر بها، لأن المنافع النفقة، هو ينفق عليها حضرا وسفرا، والنفقة في مقابل الاستمتاع. قال ما لم تشترط ضده، فإذا قالت تزوجتك بشرط ألا تسافر بي، في هذا الحال له لها ما شرطت. قال أي أن لا يسافر بها، فيوفي لها بالشرط بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. قال وإلا فلها الفسخ، يعني وإلا يفي بالشرط فلها الفسخ، كما تقدم في أي شيء في باب الشروط في النكاح، باب شروط النكاح. فإذا الآن الزوج له أن يسافر بزوجته، وليس لها أن تمتنع إذا طلب منها السفر، إلا إذا كانت قد شرطت عدم ذلك. طيب، قال والأمة المزوجة ليس لسيدها، ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن آخر. لماذا؟ ليس للزوج أن يسافر بها، وليس للسيد أن يسافر بها إلا بإذن، لأن في سفر أحدهما بها دون الآخر تفويت لحق الآخر. إن سافر الزوج بالأمة فوت حق السيد، لأن منافعها في النهار مملوكة لمن؟ السيد. وإن سافر بها السيد فوت منافع الزوج، ولهذا قال بلا إذن الآخر، فإن أذن واحد منهم للآخر فقد أسقط حقه. قال ولا يلزم الزوجة ولو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، لو قال السيد أنا أضع مسكنا لك غرفة في بيتي وتأتي إلى هذه الأمة مثلا في الليل وتنام عندها، لا يلزمه. مفهوم؟ لماذا لا يلزمه؟ لأن عليه منة في ذلك، منة في ذلك. مفهوم؟ كذلك لو قال مثلا زوج المرأة، ولي المرأة للزوج لا تسكنها في بيتك، أنا بجعل لك غرفة أو جناح أو ملحق في بيتي تسكن في البيت، هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه، لأن عليه منة. قال ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا، للسيد أن يسافر بعبده المزوج بخلاف الأمة، ما يسافر بالأمة إلا بإذن من؟ زوجها. وأما العبد فيسافر به ولو لم تأذن الزوجة. ما الفرق؟ بالنسبة للأمة واضح إنه ليس له أن يسافر بها لأنه يفوت حق الزوج، لكن العبد لماذا يجوز أن يسافر بالعبد ولو لم تأذن المرأة؟ نعم، لأن ما يجب على العبد من ضمان المهر والنفقة على من؟ السيد. على السيد. ولهذا قالوا لأن مهرها مهر العبد، لأن مهر العبد وما يلزمه من غرامات وما أشبه ذلك تكون على السيد. قال واستخدامه نهارا، واستخدامه نهارا. قال ويحرم، ثم قال ويحرم وطئها في الحي، يحرم المرأة في الحي، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، نساؤكم حرث، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وتأمل الآية أن الله عز وجل بدأ بذكر العلة قبل ذكر الحكم، ما قال يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فإنه أذى، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا. الفاء هنا إيش؟ للتعقيب أو للترتيب. فبدأ الله عز وجل بدأ بذكر العلة قبل ذكر الحكم، والفائدة من ذلك أن النفس تتقبل، يعني إذا ذكرت العلة كرهت النفس هذا الشيء قبل أن يرد عليها الحكم، قبل أن يرد عليها الحكم. طيب، فالآية يقول ويسألونك عن المحيض، والمراد والمحيض هنا مصدر يراد به الزمان ويراد به المكان، يعني يسألونك عن زمن الحيض ويسألونك عن مكان الحيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن، أذن لمن؟ لهما جميعا، أذن للرجل وأذن للمرأة. أما الأذن للرجل فظاهر، وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة، ولهذا ثبت الآن في الطب ضرر إتيان الحائض. قال يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهل وطء الحائض هل هو كبيرة أو ليس بكبيرة؟ نص الحديث أقول هل إتيان الحائض كبيرة أو صغيرة؟ الجواب الفقهاء رحمه الله في باب الحيض مشوا على أنه ليس بكبيرة، وفي كتاب الشهادات مشوا على أنه كبيرة، لأنهم في كتاب الحيض قالوا الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وإتيان الحائض ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. وفي باب الشهادات لما ذكروا الكبائر قالوا يشترط في من تقبل شهادتهم أن يقبل، في من تقبل شهادتهم أن يكون عدلا، ثم ذكروا ضابط العدالة قالوا الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو كفارة، فأدخلوا بقولهم أو كفارة الحيض، الوطء في الحيض، الوطء في الحيض. والصحيح أنه كبيرة، أنه كبيرة. ما هو الدليل أنه كبيرة؟ الدليل ما في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى جعل في من أتى الحائض عليه أن يتصدق عليه كفارة دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار. فإذن الوطء وطء الحائض حرام وكبيرة، ويلزم من أتى الحائض أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، أو نصفه كفارة. وهل الدينار، الدينار كم يساوي الآن؟ الدينار مثقال، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. الدينار مثقال من الذهب، والمثقال 4 غرامات وربع. كم غرام الذهب الآن؟ كم يساوي؟ كم؟ 40 ريال. طيب، ها؟ هي تقدير يعني، نريد أن تقدر كم يساوي؟ أنا أذكر 38 قديم، 38 الآن. طيب، أضرب 38 في 4 وربع، أو 38 في 4 وربع. 53 ها؟ 153 أكثر؟ المهم نحو 150 ريال، 150 ريال. طيب، نصفه تقول 70، نصفها 70، فيتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة. وهل هذا على سبيل التخيير أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله، منهم من قال دينار للغني ونصف دينار للفقير، ومنهم من قال إنه مخير، فالأكمل أن يخرج دينار والمجزئ ما هو نصف دينار، يعني هو بالخيار، إن أخرج دينار فهو أكمل وأفضل، وإن أخرج نصف دينار فقد اقتصر على المجزئ. ومنهم من قال إن كان إتيانها إتيان الحائض في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخر الحيض فعليه نصف دينار، فعليه نصف دينار. واضح؟ طيب، ولهذا ابن عبد القوي رحمه الله يقول وأكملها الدينار والنصف، والنصف مجزئ، وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وعن أحمد رواية أنه في الإدبار يكون نصف، وفي الإقبال يكون ماذا؟ الدينار. المهم أن القول أيضا، اعلموا أن القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإلا الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك، وأن وطء الحائض لا يجب الكفارة، هو حرام لكن لا تجب به كفارة. طيب، هل يثبت هذا الحكم بالنسبة للحيض؟ يعني هل تجب الكفارة سواء وطئها عالما أو جاهلا؟ يعني لو وطئ الحائض ناسيا هل تجب الكفارة؟ لو وطئ الحائض جاهلا هل تجب الكفارة؟ لو وطئها مكرها هل تجب الكفارة؟ المذهب وجوب، تجب ولو كان ناسيا أو جاهلا. جاهلة، لأن عندهم أن هذا من باب إيش؟ من باب الإتلافات، من باب الإتلاف، باب الإتلاف. واضح؟ طيب، لو كان جاهلا، لو جهل علم الحيض لكن جهل التحريم، فهل هذا عذر؟ ليس بعذر على المذهب، مذهب أنه لا يعذر سواء جهل زمن جهل أنها حائض أو جهل التحريم، يقول تجب على الكفارة لأنه إتلاف. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، في عموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكنه عليه. الصواب أن وطئ الحائض إذا وطئها ناسيا أو وطئها جاهلا فإنه لا شيء عليه، سواء جهل أنها حائض لا، أو جهل أو علم أنها حائض لكن جهل التحريم. بقي ثالث: لو علم أنها حائض، لو علم أنها حائض وعلم أن وطأ الحيض فيه الكفارة، وعلم أن وطأ الحيض حرام لكن جاهل الكفارة، قال: ما علمت أن وطأ الحائض تجب فيه الكفارة، يقول: أنا أعلم أنها حائض وأعلم أن وطأ الحيض حرام لكنني أجهل أن وطأ الحائض تجب به الكفارة، ولو علمت ما وطئتها، ما وطئتها، فهل هذا عذر؟ ليس بعذر، لأن القاعدة، لاحظوا القاعدة، أن الجهل بالعقوبة ليس بشرط، من علم التحريم فجهله بالعقوبة ليس بشرط. لو أن رجلا زنى والعياذ بالله، زنى وقال: أنا أعلم أن الزنا حرام لكن ما علمت أن الزاني البكر يجلد والمحصن يرجم، لو علمت ما أقدمت، فنقول هذا ليس بعذر، لأن انتهاكك المحرم في حد ذاته هذا، هذا يوجب الحد، فأنت انتهكت المحرم عن علم، عن علم، فصار الجهل ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام: جهل بالحكم، جهل بالحال، وجهل بالحكم، وجهل بما يترتب على الحكم، جهل بالحال، وجهل بالحكم، وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحال والجهل بالحكم عذر، يعذر به الإنسان، والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر. نضرب مثال واضح: وطئ المرأة في حال في رمضان، لو أن رجلا جامع امرأته في رمضان، هذا تتأتى في الأحوال الثلاث: الرجل قد يجامعها جاهلا، جاهلا أنه صائم يجهل، يعني يكون مثل الناس، واضح، أو جاهلا الحكم ما يعلم أن الصيام يحرم فيه الوطئ، هذا أيضا عذر. لكن لو كان يعلم أنه صائم ويعلم تحريم الوقت في الصيام، لكن قال: والله أنا لو علمت أن الوقت في الصيام يوجب الكفارة ما فعلت، فهل هذا عذر يسقط العقوبة عنه والكفارة؟ لا. إذن القاعدة أن الجهل بالعقوبة ليس شرط، العلم قصدي، أن العلم بالعقوبة ليس بشرط لترتب الحكم. طيب، فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وكذا بعده قبل الغسل، يعني وكذا يحرم أن العلم بالعقوبة، العلم بالعقوبة قصد الجهل بالعقوبة ليس بشرط في إسقاطها، نعم، الجهل بالعقوبة ليس بجهل في إسقاطها. يقول: وكذا بعده قبل الغسل، يعني ويحرم الوقت بعده، يعني بعد الطهر وقبل أن تغتسل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، وفرق بين طهر وتطهر، فقوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الحيض أو الدم، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن، فإذا اغتسلن، فهي ما دامت لم تغتسل فإن أحكام الحيض لاحقة لها وتابعة لها. ولهذا قال العلماء، قال الفقهاء رحمه الله كما سيأتي: لو أن الرجل طلق زوجته، طلق زوجته طلاقا رجعيا، له أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا حاضت الحيضة الأولى وحاضت الثانية وحاضت الثالثة، إذا طهرت من الحيضة الثالثة، يقول له رجعتها، له أن يراجعها ما لم تغتسل، ما لم تغتسل. يعني رجل طلق زوجته فحاضت حيضة ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت الثالثة ثم طهرت، بقي عليها ماذا؟ الاغتسال. لو راجعها ما بين اغتسالها وبين طهرها يعني قبل أن تغتسل فله ارتجاعها على المذهب. طيب لو راجعها في أثناء الغسل ويتغتسل تطرق عليها الحماس ترى راجعتك ولم ما بعدك كمان الغسل، فأيضا له رجعته. كل هذا قالوا تطويلا للمدة لعل الزوجة أن يراجع. طيب يقول رحمه الله وفي الدبر، يعني يحرم وطئها في الدبر، يقول لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. هذا من حيث الدليل. والأدلة أعلم من الأدلة الواردة في السنة أو من السنة على تحريم وطئ الدبر بمجموعها يصح الاحتجاج بها مجموعا، وإلا لو نظرت إليها فردا فردا ضعيفة. الحديث التي فيها تحريم الوطء في الدبر هي على انفرادها فردا فردا أو حديثا حديثا ضعيفة، لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن فتكون حينئذ صالحة لأن يحتج بها. وهناك دليل قياسي وهو أن الله عز وجل قال في وطء الحائض يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وأيما أعظم من حيث الأداء، الوطء في حال الحيض أو الوطء في الدبر؟ حال الحيض. ها؟ حال الحيض. لا، الوطء في الدبر أشد أداء، أشد أداء، لأن الغائط أشد من أنتر وأقبح من الحيض، أقبح من الحيض. ولهذا نقول إن الوطء في الدبر حرام، إنه حرام. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا تواطأ الزوجان على الوطء في الدبر فإنه يفرق بينهما، ويجب على الحاكم أن يفرق بينهما. يفرق بينهما لو أن رجل وامرأته يتواطأ، هو يطاوى في الدبر وهي لا تمتنع، فحينئذ إذا علم الحكم يقول الشيخ رحمه الله يجب أن يفرق بينهما، يجب أن يفرق بينهما. وكذلك لو ادعت الزوجة قالت إن زوجها يأتيها في دبرها، في هذا الحال يجب على الحاكم أن يفرق بينهما. ولهذا قال نفلح في الفروع يقول وقد فعله بعض أصحابنا، يعني القضاة في زمنه، يقول فعل ذلك وفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة. طيب قال ويحرم عزل بلا إذن حرة. يحرم العزل بلا إذن حرة، لماذا؟ لأن لها حقا في الولد كما أن له حقا في الولد. لا، العزل الاستمتاع حاصل، لكن مسألة العزل لأجل الاستيلاد لا يجوز له أن يعزل إلا بإذنها، كما أنها لا يجوز لها مثلا أن تأكل ما يمنع الحمل إلا بإذن الزوج. إذن المنع من الولادة سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة هذا لا يجوز إلا بإذن الآخر. طيب ما حكم المسألة النسل، قطع النسل ما حكمه؟ نقول إن كان قطعا بالكلية فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وإن كان القطع ليس كليا بمعنى أرادت بعدم الحمل ترتيب النسل هذا جائز. إذن أخذ ما يمنع الحمل، أخذ ما يمنع الحمل إن كان على سبيل الدوام وقطع الحمل بالكلية فهو حرام، وإن كان لسبب كما لو أكلت ما يمنع الحمل لترتب الزمن، يعني تقول كل سنتين أحمل أو كل ثلاث سنوات أحمل، فهذا جائز. طيب يقول أو سيد أمة، يحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. سيد الأمة لماذا؟ لأن الولد لمن؟ السيد. الولد السيد، إنسان الحر إذا تزوج أمة أو عبد تزوج أمة فإن ولد الأمة السيد. ولهذا سبق لنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا تزوج الرجل أمة رق نصفه. رق نصفه، ما معنى رق نصفه؟ يعني أن ولده يصير يكون رقيقا. قال وله إجبارها، يعني الزوج إجبار زوجته على غسل من حيض، يجوز غسل وغسل، يجوز تقول غسل وغسل. فإن جعلتها على غسل يعني فالمراد الدم يعني أثر الحيض، وإذا قلت غسل بالضم يعني الاغتسال، مفهوم؟ قال الفراس. طيب نقول له إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض. إن كان بالفتح على غسل حيض يعني غسل أثر الحيض، يعني قد يكون على بدنها أو على ثيابها آثار الحيض فيجبرها على غسل هذه الآثار، مفهوم دي؟ طيب وإذا قلنا على غسل بالضم فالمراد على الاغتسال من الحيض، على الاغتسال من الحيض. كيف تصور المسألة؟ يجبرها على الاغتسال من الحيض. افرض أن امرأة طهرت من الحيض وأراد زوجها أن يجامعها، له أن يجبرها يقول اغتسلي. وكذلك لو كانت قد اغتسلت لكن بعض آثار الحيض على ثيابها له أن يجبرها على أن تغسلها. مفهوم الآن؟ إذن له إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض. فمثلا لو أن امرأة طهرت، تصور هذا، طهرت بعد طلوع، بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، بعد أن خرج وقت صلاة الفجر، الآن لما طهرت هل تجب عليها الصلاة؟ لا، باقي على الظهر 6 ساعات. قال يلا اغتسلي بعد ساعتين، سأجامعك بعد ساعتين، اغتسل. يجبرها أو لا؟ تجبرها، لأن الحق لا. طيب على حيض ونفاس كذلك، لو طهرت من النفاس له أن يجبرها على غسل النفاس. جنابة له أن يجبرها على غسل الجنابة، مثل الحيض. نعم، سواء كانت الجنابة منه أو ليست منه، منه بأن وطئها من ثم أراد أن يطئها، اغتسلت يعني وطئها وبقيت جنبا ثم أراد أن يجامعها مرة ثانية قال اغتسل، له ذلك. أو من غيره، كيف من غيره؟ احتلمت، ما يتصور لا إذا احتلمت، لكن بالنسبة للزوج يتصور بأن يجامع غيرها كما لو كان زوجتان فأكثر. طيب إذا كانت مكلفة، إذا كانت مكلفة وأما غير المكلفة فهل تجبر أو لا؟ غير المكلفة، من غير المكلفة؟ الصغيرة بعد والمجنونة. مراد المؤلف الصغيرة والمجنونة. لماذا؟ لأنه لا يتصور منها، يعني من شرط غسل الحيض والجنابة والنفاس النية، والنية لا تتصور من المجنون، لا تتصور من المجنون. طيب قال وغسل نجاسة، هنا غسل لتعين الفتح، وغسل نجاسة أيضا له أن يجبرها على غسل النجاسة، لو كانت مثلا على ثيابها نجاسات له أن يجبرها على أن تغتسل من أن تغسل هذه النجاسات، لأن النفس تتقزز من النجاسات. قال واجتناب محرمات، له أن يجبر زوجته على اجتناب محرمات، لو كانت هذه الزوجة مثلا تستمع إلى الأغاني، ترتاب الناس، تكذب، يجبرها على ذلك أو لا؟ يجبرها على ذلك، لأن الولاية له، الولاية له. طيب قال وإزالة وسخ ودرن، وش الفرق بين الوسخ والدرن؟ مترادف، لا بد إن صارت مترادف، أنا ما سألت إلا لأنها مترادفة. نعم الدرن في شيء من له جرم، يعني له شيء من له الدهون، نعم في شيء من الدهون. ووسخ نحو الغبار، نعم هو في الحقيقة الوسخ هو الدرن، لكن لما قال مؤلف وسخ ودرن فيجب أن نفسر هذا بشيء وهذا بشيء. فإما أن نقول الوسخ ما ليس له رائحة والدرن مثل ما له رائحة، أو نقول الوسخ ما ليس له جرم والدرن ما له جرم، دهون وعرق، أو نقول الوسخ مثلا ما يكون على الثياب، والدرن ما يكون على البدن، ما يكون على البدن. المهم أنه يمنعها، لا له أن يجبرها على إزالة الأوساخ والأدران سواء كانت في ثيابها أو في بدنها. قال وأخذ معطوف على قوله على غسل حيض وغسل جنابة ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، لو كان لها شعر في الأبط أو في العالم له أجبرها على ذلك. طيب من شعر وغيره، ظفر لها أظفار طويلة يجبرها على قص. طيب إذا قالت لا وضعتها موضة، بعض النساء الآن يضعن بعض الأظافر الأيسر أظن شطه طويل كأنها مخالب، نقول له أن يجبرها على ذلك لأن هذا مخالف للفطرة، مخالف للفطرة، ولأن من لازم تطويل الظهر أن تجتمع فيه الأوساخ. قال ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكرات وثوم. طيب إذن له أن يمنعها من ما له رائحة كريهة، لماذا؟ لأن هذا يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. فالحاصل يا إخوان أن الزوج له أن يمنع زوجته من المحرمات مطلقا، وله أن يمنعها من الأشياء المباحة، الأشياء المباحة إذا كان ذلك يمنع استمتاعه بها أو كماله أو كماله. واضح؟ الذي يمنع استمتاعه كالغسل للحيض أو النفاس، والذي يمنع كماله كإزالة الأوساخ والأدرار. إذا عندنا كم؟ ثلاث أشياء، له أن يمنعها من المحرمات مطلقا، ثانيا ما يمنع الاستمتاع يعني لا يمكن يستمتع بها إلا بإزالته، وذلك كغسل الحيض والنفاس والجنابة، الجنابة متلا يجوز لكن كغسل الحيض، والثالث ما يمنع كمال الاستمتاع كأخذ الشعر والظهر والرائحة كريهة. يقول كبصل وكرات عندي وثوم تقول عندنا في الشرح. طيب يقول وش يقول تتن؟ نعم وتتن، تعرف التتن؟ ما تعرف التتن؟ وين؟ الدخان سجائر، يعني تشرب سجائر. لماذا المؤلف نص على هذا؟ لأنهم رحمهم الله أول ما ظهر الدخان اختلف فيه العلماء، فذهب بعض الحنابلة من العلماء المعتبرين أيضا الشيخ مرعي رحمه الله في غاية المنتهى ذهب إلى جواز الدخان، وقال ويباح، عبارة الشيخ يقول ويباح دخان وقهوة، والأولى لكل ذي مروءة تركهما. وفي مجموع المنقور فوائد، مجموع المنقور في مجلدين ذكر الخلاف، يعني هو مجموع قديم، يعني العلماء ذكر أن بعض العلماء قال يجب شرب الدخان في بعض الأحيان، يجب أول ما ظهر هذا قال يجب. لماذا؟ قال لو أن رجلا مثلا يريد أن يصلي مع الجماعة ونفسه كسلان، يقول إذا ما أخذت سيجارة وما خشع في صلاتي عندي كسل، وإذا أخذت أتنشى، يقول يجب لأن الخشوع واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ ولهذا أول هذا كعادة أي شيء يظهر، ولهذا القهوة الآن أول ما ظهرت حرمها بعض العلماء، حرمها قال هي حرام لأنها منبهة فهي ملحقة بالدخان، ملحقة بالدخان، لكن الآن استقر الأمر، استقر الأمر على هذا، فهذا وجه. لكن هذا لكن غريب ما علق عليها هذه، ها؟ إيه هذا كلام خلوص، لكن نتعجب من الشيخ هذا من جاسر يقول هو متأخر غريبا ما سبحان الله، أقول ما نبه عليه. طيب إذا تأذى به من ذكر العلم، طيب إذا ما تأذى قال ما خالف تتني، لأن تعجب من الشيخ رحمه الله كيف ما نبه على هذا، لأن الفقهاء الأولين معذورين لأنهم ينقلوا كلام أصحاب، لكن مثل الشيخ يعني متأخر على الحاشية هذه، ألفها إلى تقريبا قبل وفاته، بعضها ما طبع إلا بعد وفاته، قريب ما أقول ما حسوا، حتى اللي يراجعون الكتاب ظن صح الشيخ عبد الله بن جبريل ما علقوا على هذا الموضوع. نعم. قال لأنه يمنع كمال الاستمتاع وسواء كانت مسلمة أو ذمية. نعم. لا لا هم قصدهم هاي الاغتسال مسألة النظافة وكمال الاستمتاع هذا شيء آخر، لكن غسل من الحيض وغسل من النفاس غسل الجنابة هذه أغسال تشترط لها الطهارة، تشترط لها النية، لو أجبرها ما صح، يعني ما يمكن أن تنوي، يعني يقول كون يقول اغتسلي اغتسلي تتطهر نظافة فقط، أما أن الحدث يرتفع فلا، يعني مجنون الآن هل يصح وضوء المجنون؟ لا، لأن من شرط الوضوء النية، والنية لا يمكن أن تتصور من المجنون. فهي لو قال لك مجنونة مثلا يلا اغتسلي من الحيض، لو اغتسلت غسل الحيض اشترط له غسل، يشترط له النية، والنية ما يمكن هذا. لكن مسألة يقول اغتسلي مثلا مجرد النظافة هذا له إجبار، واضح؟ فالمراد حيض يعني ما له إجبارها إذا كانت مكلفة على ما يرتفع به الحدث، مراد على ما يرتفع به الحدث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.